عندك رحمة، علمنا من لدنك علما، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة هي الليلة الثانية إن شاء الله من تعليقنا على حديث الأربعين النبوية التاسع عشر، والدرس رقمه 57. رقم الدرس حسب الشرح والتعليق على حديث الأربعين واصل فيه إلى 57، والحديث رقمه 19 حسب تسلسل حديث الأربعين النبوية. والحمد لله رب العالمين. البارح كي تعرفوا لي الاثنين اصلا بهاللي ما هي على النظام العادي اصلا اللي انا عمروها باشياء اخرى، وان شاء الله اللي منكم كان حاضر يعود استفاد، اسمع فيها قضايا لم يسمع بها من قبله، يعود ضافت ورصيد في علمه معلوماته، الله المستعان. وكيه سمعت والله اللي منكم كان حاضر، انتم بقى عندين واحد منكم غابوا البارح، نعرف كانهم يهبوا والله بيهم من الدغرة ما اعرف، قد عود واحدين ما ضبطوها ما نعرف، الى اللي شما لكن نعود مسجد جديد شخلق فيه قدر من قلت الحضور ما نعرف ياك ناس جعانات، عود واحدين ما ضبطوا المعارة وانسان ما اللي بسيكين يقدشوا ياك كام يخلي نرجو الله التوفيق في ياك كام. ان البارح قلنا على ان الاسر خالق الاسرة اللي متقادة كاملة في طاعة الله، خالق الأسرة كاملة المجتمع على معصية مولانا والعجل منها، خالق الأسرة اللي الراجل منها شاب واحد ما يقدي، الراجل طيب والمرة مكسورة، ومرة تعود المرة طيبة والراجل مكسورة. قد تكون الأسرة طيبة كاملة، قد تكون الأسرة خبيثة كاملة، قد تكون الأسرة الرجل طيب والمرأة خبيثة والعكس. إذا الصور الأساسية أربعة، هذا قلناها البارح اللي مكم بقبقى عنه، مع ان الحمد لله الدروس بعض الناس يجبرها من خلال التسجيل، وهذه نعمة نرجو الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا جميع النعم، ان يخلد هذه النعمة وان يخلد علينا جميع النعم من فضله، واولها نعمة الايمان والعافية. وعلى المولانا ضرب لنا مثلا لهذه الصفات الاصناف الاربعة، الى عات الاسرة كاملة طيبة كيه النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، هذا اللأش متقاد كافي للصورة من القرآن مسمية بصورة الحجرات، معناها بلد السكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحجرات، معناها المنازل ساكنين هم أمهات المؤمنين. وعادت المرأة تعود عند النبي صلى الله عليه وسلم قالها أم المؤمنين قاع مديولا لها قلادة ما تنباع في المرصة، أم المؤمنين، وهو قاع هو رسول رب العالمين وهي أم المؤمنين معناها متقاد. لكن البارح مثلنا لها بإبراهيم خليل الرحمن، هو خليل الرحمن والمرأة من اللي عنده كافي قاع اللي تمتي يكرمها الله عاد متقابلة مع جبريل وميكائيل يتخرصهم انهم رجال وخطاء، وهي واقفة تسر فيهم الطعام معدلة على انهم رجال لا يوكلوا، إن عقب تبين انهم قاع مراسيل من عند مولانا ملائكة ما يوكلوا قاع. قال مولانا ان مولانا انه جاءت رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل الحنين ما فوت شجاب عجل مشوي طيب، ان طرحوا لهم ما ياكلوا وجس من خيف قالوا لا تخف، انا وصلنا الى قوم لوط حنا لا واطين فيك غير قيس دشر اخرى ام تروطنا انقلبوا بهم لا يا ربي، لا قلبت من الارض يا ولا حركت من الارض ولا قلبت من القبور ولا غيرت احوالنا الا للاحسن ولا افضل ولا برك. قال مولانا وامرأته قائمة واقفة لعل قاع يخص ما حضرت، وتصنت للرجال الخطار وتصنت له يتكلم معاهم اني وقفته وما لهم، تمت قاع انهما يتكلموا معاه هو قاع بينهم معاه النقاش، يعني طاحت منها الكلمة والله انت يشبوا فيها الملائكة وتراوي خاطبوا ايقع. قالوا فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هي مراد شيبانية عاقر سمعت مولانا عاطي لإبراهيم ولد، وهي شيبانية وان يأكلون دلا يعذبونه. قالت قالت يا ويلت ايلي دوانا عجوز وهذا بعلي شيخان ان هذا لشيء عجيب. اسم الحالة نشبر الشاشرة وانا الشيبانية ماتي تفسن للشاشرة والراجل عندي مات ليشبر الشاشرة كيف نجبر الأولاد؟ تبرموا عليها الملائكة قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ثم دار متجد فيها تقوى مولانا. الراجل ما كيفت الناس والمرأة ما كيفتها الناس، هذا هو بيت من المسلمين المعنى الكلمة، بيت من ما على درجات المسلمين. خارج عيد نعيكم بيتا من أعلى درجات الكفر. جاب له مولانا السورة مغفورة عليه من النار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الرويشل والمرأة انقفلت عليهم السورة من النار، وينزلت السورة مازال ابو لهب قاعد والمرأة العبد تصنف، وسمعوا السورة تنقر عليهم وتموا ماشيين في شقاوتهم من يرتدموا في قبور. الراجل الشريف شريف عالم عارض كلمة الحق وزين شمل جمال العليات راه يدوسوا بهم عستولين يشوفوا له الله يضاوى. هو اسمه اصلا ما هو ابو لهب، هذه كناية معناها لقب هذا لقب عادي قالوا ابو لهب معنى لا شيء يتلهب. وعقب يكمل جمال لما داروا في طاعة مولانا عاد قاع مديور لبناصة في النار على اسمه، سيصلى نارا ذات لهب به اللي هو ابو لهب، وعاد نيمرو كامل الله من النار. معناها ان الدار ان ينعد الرويجل ما يجر الخير ولا يقبل الخير ينقال في الدار، والمرة كذلك يا الله يكتب عليهم دارهم ان يعدل لهم احصاء السكان، يا الله يكتب عليهم الدار صورة ابي لهب. هذه دار ابو لهب اجدي اللي تعود الدار الراجل والمرأة بتقادر في طاعة مولاي السب قولها يا الله يكتب عليهم بيت ابراهيم خليل الرحمن. اللي تعود الدار المرأة فيها ما كيف تشي عار المكسور العمر العمدة ما يصب سور ما يشم التراب ومغزي يا الله يندار عليها هذا بيت فرعون ذي الاوتاد، لانه متد كلمة الحق ومتد الحق صدره. والدار فيها من شي المرأة يا غير الراجل شمرة مكسور عمر بها اللي مرأة فرعون عند من يترى فرعون لا يكتر موسى جات مجيش جمدون قالت روحوا قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وشام مولانا عنها انه ضارب بها مثلا قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، يضرب مولانا بها المثل لكل من شهد ان لا اله الا الله الى قيام الساعة. وعاد الراجل هو اللي طيب والمرأة مخزية، قال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقود يوم القيامة كهل كباش إن يكبوا في النار، ويقيموا أزواجهم الرجال معاهم يقيموا ماشين إن يدخلوا بلا يصون في الجنة. رسولان من رسول الله ولما العليات وقودوا شار النار والرجال قاسوا الجنة، الدار اللي موجودة فيها عليات مخزية ورجالتهم ما هم باخلين شي يا غرقان بينهم عليهم. يا الله ينكتب هذه الأسرة أسرة هذو نساء لوط ونوح عليهم السلام، الدار الخاصة فيها العليات ما هو الرجال. إياك بعد بهذا تتوفر العدل، ولا خارق دار على وجه الأرض ولا نمر ولا براك ما فيه ذي المارة له إلا إما صالح كامل والله فاسد كامل، والله صالح الراجل خاسر المرأة والله المرأة صالح الراجل. إذا كل واحد منا يابا يفكر داره هي من أي الإشكال. ويوم الامرة تسمع ياك تعرف قال لي قلت لك انت يا امرأة نوح وامرأة لوط والله شنو الراجل يقعد ما بيصد شهر بمسيد ولا عدش يقول له قلت لك انت انك مالك فرعون ونبي لو تادي اخوة اما التدفي انا اما التدفي اما التدفي شنو يعطيك الاخذة انت خاصك مدى تجيك وتعطيك اسمك وانا نفتح لك ذا الشريط اني يعرف لي التمريهم طهرني المارتك انت لا فرعون ومارتي انا مراتي فرعون ابناني مولانا بني مرة غير فرعون ايه خرص فوجه له فرعون ولن يلحق الوقت له فرعون ولن يطرح الطعام له فرعون ولن يسكي معاي حتى انها عاد تطرم مولانا انه ما ينسها قاعد ما تبقي يتفرشها مخلوق يكفر بالله دار مولانا يفصل عنها قال تلجيني من فرعون وعمله فرعون وعمله قال بعض العلماء مشت يعات الدور انه ما يسجل مولانا قاعد يتفرج شيء غريب محتاطة لدينها استفدتم هذا تتكرر لكم في درس الحديث اياك اللي مركم ترد البارح من فاته يتندم هذا المخلوق ما يبقى عن خير يريد يعني تذكر بذكر يدفع لعل الله ان ينفعه بكلمة واحدة تمرة تقول انك خارج حد اعطاها لك طبيب الله ان صرتها فطنت للعافية عندك انك يا خي ما مرمى اللي تصرت كلمة من الخير فينفعك الله بها كما تنفع الحدة الواحدة ويشفي الله بها المرض والألم يشفي الله بكلمة طيبة صادقة قد ينفع الله بها قلبك ودينك صادف الله معك الدواء تفطن العافية في دينك ترجم نرجع الى حديث المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انت لا يتكلم يحلف رب العالمين انه هو ما يقول كلمة يكون من عند مولانا ومولانا ما يقول شيء حق ما هي محتاج حق بهالي ذلك بأن الله هو الحق وهو الحق لا إله إلا هو فادعوه مخلصين نسأله أن يلهمنا الحق وأن يجعلنا من أئمة الحق وأن يحيينا على الحق وأن يميتنا على الحق وأن يحشرنا في زمرة أهل الحق ذلك بأن الله هو الحق ومن أسماء الله الحق الحق ورق حد عاد من أهله عاد فيه مارد اسم من أسماء الله لكن هنين تعود مؤمن تعود فيك شمل معنى اسم الله مولان اسم المؤمن والإنسان اللي عقيد صحيحا قال المؤمن فكأنك تمشي باسم الله ونيت لحد يتخاطم معك جايك يقول لك السلام عليكم فيخاطبك باسم من أسماء الله تحمل اسم الله وتخاطب باسم الله فكأنك في جو من أسماء الله الحسنى تحرك بهم على وجه الأرض أنتكم أنه ما شبه مخلوق إن قال له السلام عليكم اسم أسماء الله من إن قال له بونجور عندكم واستودعك الله ما هي شبه من باي باي أنتكم أنه ما هي شبه من شبه من مريدات الخمورية الفارق تاريخها أشبه من الفقوجاي واحد يودع بسؤال الله ويفاتح بالكلام باسم الله اول خطابك السلام عليكم اسم من اسماء الله وليد يتبرى من عندك يسلم عليك السلام عليكم ليودعك ويقول لك استودعكم الله اسم الله في الختام واسم الله في البداية واسمك انت في نفسك المؤمن هذا ما يعطيه ما هو المليك ما يعطيه ما هو مولانا لعادة الناس تعرف قيمة السلام عليكم يا بعض يني خاطبك ما هو باسم السلام تصك بطرشه تقول له انت تحرمني من اسم الله دار لي مولانا اسم اسمه وخاطب به والترابي تعطيه لي انت تسرق حتى في السلام ما بتأدي حق السلام رب العالمين هو الحق هو الحق فكيف قاعد عاد يحلف؟ مولانا شي قالوا حقيقي، فكيف لا احلف لك؟ حضرك اصلا ولله المثال الاعلى كبير عندك واثق به وتعرف انه ما يكذب، ان يقول لك كلمه ما تشك فيها فكيف لا احلف لك؟ ان يقول لك والله اذا قايل لك لا حق تقول له بعد ايه والله ما نشك، اخو كبير عندك قاعد انه يحلف به اللي تعرف انه هو ما يكذب، فكيف عاد ربنا يحلف؟ رب السماء والارض اسم الله، يمين تخاف من شي تقول الله اكبر مما اخاف واحذر، يمين لا تخاف من الطعام تقول بسم الله، يمين اسمع الطعام اسم الله يتكيس، يمين لا تشرب تقول بسم الله كان الشراب لا اسمع اسم الله يتكيس، اذا عاد فيه الزقلان وفيه الجراثيم والميكروبات والخلة والسيمام والفاعي والعقارب، الى عاد هي مطرقة جايها اسم الله من الجماء. الكافر يدير الامراض ويدير الاشياء في جوه بها اللي ما يسمي الله، والمؤمن مديور للرواية يزارقها الطنية جايته بومبية تطفي عنه ذا الويل جايه، سابق يتقدم للطعام يقول له بسم الله، لا يركب في السيارة بسم الله مدراءها ومرساها، بسم الله هو اللي يجريها وبسم الله هو اللي يوقفها، تصبح الوتقاع حتى يقدر ينقطع افرايها غير بهلي مرسيها حاكمتها، مرة هو انت تكردها وهي توقف تقول يا اخي انا شوف فرايد احكمتها حاكمني نهنات، ما انا الله يكون بك اللي ذكرت اسم الله وعاد بسم الله مدراها ومرساها، انت بيك اسم الله عاد يحرك معاك الوتم تمانك براسك، تشرب ميها وهي اصلا يشوفها الطبيب يقول لك هاي محالية، ومحالية لا فيه ولا ما يسمي، اما انت تسمي موريتاني عاقلين يقول لك اخويا سمي لا يقرد فيك، هاي كلمة زينة، سمي حتى ما اللي يسمي لا يصيبك، هما قاع خايفين لا يقرد فيك، حتى سمي مالي لا يدخلك، سمي لا تنتخل، وسمي لا يقرد فيك، وسمي كان يجوليك، وسمي دائما. ولذلك اول ما نزل من القرآن يقرأ باسم ربك، حتى لترى تقرا اسم ربك كان مولانا يفتح لك القراءه. سليمان عليه السلام يمشي براه وانه من سليمان وانه باسم الله الرحمن الرحيم، يذكر اسم الله يهنى الكون، ولين ما يسمع اسم الله يتمهنس، وما يعلم جنود ربك الا هو. مولانا يحلف يقول والنجم اذا هوى طاح عاد له يغرب، ما ضل صاحبكم وما غوى، والله ما ضل وما غوى، ما تخطى الحدود ولا طغى، فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إن يعقب أولا ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، السمع قال علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوله أوحى وآخره أوحى، مغفور عليه بالوحي شاج الخبر من رب السماوات والأرض، ما في كلمة قابلها من راسه، كتاب آخر لما هو خالق، لا يرجاي عن مولانا يبلو، وعليه لن قال هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، اكد على انك هذا خبر من مولا، لن يثبت انه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، اوفى من اخبار هذا فاهم ابو بكر الصديق، سألنا الله ان يجعلنا من الصديقين. اللهم اجعلنا من الصديقين بلا بلاء ولا شقاء ولا عن. اللهم بواسع رحمتك وعظيم فضلك وباسمك العظيم اجعلنا يا رب العالمين من اعظم الصديقين بلا بلاء ولا شقاء ولا عنا. تعرف الصديق شنه درجته؟ هو النمر المتولي الانبياء، ما فوقك ما هو رسول الله. لا تطرم مولانا تعود شهيد، ولا تطربوا تعود من عباد مولانا الصالحين، اطربوا يجعلك من الصديقين به اللي هو النمر المتولي ما فوقك ما هو بلاصط الانبياء. قالوا لي ما وين؟ قالوا الصديق. قالوا لي انه نتعدى له فحص في دمه ومخه تجبره ما فيه شعرة ولا عصبة ولا لحمة الا وهي تعتقد صدق الله وصدق رسوله. صادق مع مولانا الفوقاني منه والتحتاني ما في بروتي، وفي ثانية تحت ثانية، ذاك اللي تراعي فيه منه هو حقيقته، باطنه كواهره وواهره كباطنه. ابو بكر الصديق اللي ميلان وعنده مقام الصديقية في الليل النبي سلم اتاكيه مكة، كان في الليل تاكي النبي سلم ان جاء جبريل وعاه وركب معاه على البراق، والله ما تركب النبي سلم على البراق وقام يقود بها الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها يقود به جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يقود به جبريل من مكة قايس بيت المقدس بينه هو والبيت القايس، يفوت الانسان بجاوي على زايلة من لبن شهر كامل. ومع الله ركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وقام يقود به جبريل وتم ماشي لا ما يلحق ساعة ساعتين جال بيت المقدس. هم الانبياء مترقين وحرم هو وصلى هو الامام وصلى وامامه مجي ومن ثم طلع ماشي وتخطى السماء السابع وشاف الجنة وشاف النار ومع اصباح اصباح ورجع به جبريل وبات الله بليد اللي فيها ومع اصباح تري خبر واحدة من اصحابه وقال لهم انا البارح وسري بي ورأيت جيت البيت المقدس وصلوا بي الانبياء والسيد والسيد سمعوها واحدة من الصحابة والزلزل يقينهم مرتدوا قاع حدين ايمانهم ضعيف وهذا يخلع ينعود واحدة من الصحابة اللي فاتوا دقوا دقة الايمان يعقبوا يرجعوا هذا يشاهد اليوم انه في واحدين اطفال تبلغ الواحد وتفوت معاه 10 سنين و20 سنة وانت تصب عليه قال الله وقال رسوله تعلموا وتسالسوا ما يخلق ابسط امتحان ولا مهرجان ولا مناسبة ما له ولك المخلوق السفر منك امن ورجع القصر ولا تجد تخلق مناسبة ويثبت ولا موقف ويثبت ولا يعيط حد عيط ما له ولك ودافع اختار قابو في الغب قل آمنت بالله ثم استقم ولا قاش اللي كل مرد يغوق منها وكل رواية يجلب عليها يموت هو ما استقام على الطريق بها اللي ما تخلق فترة من الزمن ما جاء فيها نوع من التبعريص اياك يظهر الصادقين من منحرفين ابو بكر اللي حولها مع الصباح ما سول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال له شي صايف ماتكين نقول زوايل عنده 80 ترقال وابو جهل والله طرصوا عليه المشركين حد قالوا ابا بكر سمعت القار صاحبك قالوا شقال قالوا اخبرنا بانه اسري به البارح وانه جاء الى بيت المقدس اللي بين مكة وبيت المقدس الشهر كامل حد يبقى بيها ويبط زيلته وانه قاع المبيقة وطلع شهر السماوات وتخطاها وشاف الجنة وشاف النار واصبح النتاكي هو هذا قالوا عندك انه معقول اخ لا ينقال لحد وكو ما قالوا نخلع عنا لا كنت معدل انه على بابه وعقب ظهر لي انه ما علم لا عقب تطالع تاري انه ما حق الله قال هالك هذا زاد وفوق ما ملاها ما عنده اسس للتثبت قضية لا قضية تتوفى الا رياح صادع ماشي الف على جهة وماشي الفين مرجع ويموت حياته كاملة وبالتالي لا يغركم حد الى شفتوه بحماسه وحتى لا يغركم رجاه إذا شفتوه معايا إذا شفتوه رجاش معايا وشفتوه انه متناميد وكذا لا يغركم لا يغركم، راني قايلها قدام اللي يقرب منكم واللي بعيد، هذا كامل ما حد ما تجرب ونجف. دي وحدين يتموا معايا لا ينتغلق مناسبة اول سكوس ينذر كل ذلك. واحد مبيوع واحد هامته كلا وحد ورب، وبالتالي قل المولانا اللي يثبت معك في السراء والضراء. هذا بالتشريبة اللي ما يصلكم انه صحابة يرتدمها معناها ان الدنيا لخلق اخبارها، ربما يوقف رقاش واحد وقاه ما يشابر مخلوق يطمئن اليه. اللرغوت كيه النصارى لا تزال تطلع على خائنة منهم الا قريبا منهم فاعفوا عنهم مصلح. واحد تعود ما رقاش تلبسه الا مقلوب بهذا ما معه الصدق التام بدا لا يثبت معك على حق. ابو بكر قالوا انه تسمعت، قال لهم انتم تكذبون عليه، اسمعوا الكلام اللي مولاه ثابت، انتم قال لهم تكذبون عليه، واذا كان قد اخبر به فانه لا يكذب. قالوا له كيف تصدقه في المستحيل اللي ما يجد الصح؟ ليلة كاملة عندك انه قاس بيت المقدس اللي احنا نبلغوه له وقاس السماوات، يا معقول؟ قال لهم انا اعبد الله على خبره. هو قال لي الجنة والنار، وقال لي المولانا مشاه وانا اصلي عليه اساسه، كيف اصدقه في الغيب ولا اصدقه في المسافة والقرب؟ ما هو عاقل؟ اذا كان اخبر بذلك فهو صادق. داروا جدوا للمخلوق يزحزحوه لانه مقامه فات دق دقته الصديقي. منادم مات في استعداد للتردد، لا تذهب به الهزات ولا المناسبات ولا المهرجانات ولا المناسبات. هات عرف الحق فاستقام، اعرف الحق والزمه. إيش النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر قال له انت الصديق، انت رانك الصديق. وليش برها حد من الصحابة حتى عمر يجيك؟ قال له عمر الفاروق ولا كيف تكشيار الصديقية ذيك الخطوطة وذيك النجمة ارتواها وما اندارت من هذه الصحابة الا لي ابي بكر الصديقين ارتدم به. هذا من ادم ما يزي اهك ولا هك، هذه 120,000 ما فيها مخلوق مديورة ذيك الدق، لانه يتزعزع ويصد اله ويصد اله ويصد اله، والله اللي يسمع والله اللي شاف وكل شيء عنده نتاوله، وبالتالي ما قد يثبت. تو معايا ولا ما فهمتوا؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا. تعالوا الى حديث المصطفى لما عدلت لكم ذي المقدمة، قست بكم الدرس البارح وقست بكم الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يقول. تو انا شفت واركيني نشوف يعطيك الطبيب بو سيو والله يعطيك بكر، يعودوا كاتبين عليه نشرة طبية تراغب في الدواء وتقول لك هذا الدواء يشفي من كذا ويداوي كذا ومعلوم في كذا ومعلوم في كذا ومعلوم في كذا. اياك انك قاعد تصبح عمك قال لك الطبيب تصرف حبتين تصبح مستعيد تصرف حبة بيك القيمة شفت على التواقف، لان ذكر فوائد الدواء ينشط في استعمال الدواء ويزيد الحرص عليه. يعني قال لك قيمة الحديث ومعنى الحديث الذي ترتب عليه تعود اتلاي تفتح له قلبك وزقبك وعصبك ولحمك بهاللي ذني تترقى وعيون يوحى. والله احجل لك انه لاش من كلامه تو هو كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي حاله مولانا انه ما ينطق عن الهوى. انتوا معايا والله ماكم معايا؟ اللي قال مولانا وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، مولانا ما يعذب الصحابة وانت قاعد معه، مستحيل. الى كل شيء عدره يتم العيان مردود عنهم لانك تقعد معه. هيا راه ورك ما مرالي. وما كان الله ليعذبهم ما انت فيهم محال. حتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عادوا فيهم محضرين يندالوا في النار ما توكل. واحد قال وابو مسلم الخولاني تمني قام العياط على عمر بن الخطاب وابو بكر لان خالق واحد راه واركم ما هم الصحاب يا عالم ادم الطرطق ودرك النبع مزارته الخريف زي وقي من المخلوق وهر دق دق من الايمان واليقين في الله زايد على الروح قال ما تخالفش من الكلام مع واحد من الكفار كتفوه قبوك دور النار يهجروا فيها يعاقبوا عند منين داروا فيه شم العصاة اللي داروا في النار هي النار قادية وهو قاعد فيها ما توقف ايه وما لهم قاعد عامل ادم النار ما توقف هذه شكله اني طوال عليكم هذا طرصوه اني ندخل المدينة واعلم بها ابو بكر وعمر عيطولوا الاثنين وقاعدوه بيناته وتبرم عليها عمر بن الخطاب قالوا الحمد لله اللي ما اقتلني إن عثري من هذه الأمة من يعامله الله معاملة خليل الرحمن إبراهيم هذه الأمة عادوا يطردقوا فيها رجالة عاد منار يقول للنار يا نار كوني بردا وسلاما ما هو على إبراهيم عليه دا مسلم الخولين عاد الواحد يوطع لوطيات الأنبياء عاد يكرم بكرامات الأنبياء يعامل الله كما يعامل نبيا عن ابي العباس ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية حسن صحيح تمام هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قليل الكلمات لكنه بحر لا ساحل له كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قالوا ارن حد مين يقعد مع حد من اهل الخير يا انه ما تقعد مع حد من اهل الخير وتمشي ما استفدت إما تسولوا فيفيدك وإما يسأله أحد أمامك فتسمع أنت فتستفيد وإلى ما سولت هو ما خورج عليك لعل الله أن يطلع عليه برحمة منه فتعمك معه إذا المجالسة أهل الخير ملاها ما يبرتي أبدا ما أرفع له أبدا صف إما تسولوا يفيدك والله يتكلم هو عن راسه تستفاد والله يسولوا حد بحضرتك تستفاد والله ما تكلم ولا وسول وانت ما سولت لعل مولانا يمشي له قرعته من اللي سعاف يلحقك انت يا معاه اذا المجالسة اهل الخير لا يحرم صاحبها ابدا يا جالس اهل الخير فانك لا تحرم ولن تحرم الا يلعتعي بلا شقا وتغان اما تسول اما يسول قدامك اما يتكلم هو من راسه اما يجيب له مولانا شي من الخير يحكك انت لما ولا يشلق ولا يسقى بهم جريسه او كذلك مجالسة الناس لما هي طيبة فيها نفس المارة اما تلاقي يقبض قدامك الغيبة ويقول شي من الكلام ما هو طيب ويشهدك عليه وتصبح شريكه لانك سمعت فلم تغير وشارك اما تعود انت تمجلسه ويتخمر فيه الخزو ويقول جاء المكان جاي تيحامل لك ويوك الغيبة وينسخك اما يجي واحد ثاني وينفرثه قدامك وينفشر بعد لك يجي ثاني تطربك يزداد خنزها ولا ما تكلم هو وحده ولا سورته انت وفرفرته ولا فرث ورقة قدامه لعل الملك يجيب له عقوبة يلحقك انت قاعد ابني صار كنين يلوذوا لقى كان يلوذوا يلحقوك معاه ما تنعيه لا يرون صوك معاه وما تنتهر تقولوا ما أنا بعد ما كنت فهم أخباركم جميع حد يلوذوا ما يخلف الدار ولا يجمع معاه حد مسجل المولانا ما هو راضي عنه ولا تركنوا إلى الليل ولموا فتمسكم النار أيوة إن عاد صحبته إلا خيار ما كيف تفشي فكيف الحد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تميد قال وفي بعض الروايات أن وراكم أهل زايد تمراد فلوراني تبرم عليه وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات قالوا لماذا يا غلام قالوا لأن أشبه التعليم لا محدك مثل تسقيط لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر يعني تعلم رقاه مثل صغير إلا كيف الورقة المصقولة اللي كتبت فيها الغذوات ونين تحنيها نين توسخ وتعود عاتم وتمتوعات بعيفة تجي عليه تطرح السلوه يهربها وتجي له تصب الدواية ترقن عليك هذا وهي ما تلات صالحة للكتاب فليالك حدمكم مزار سكري الله يقافس سابق سابق يصبح عينه ما تلات قاري وذنه ما تلات سمع وفمه طايح ما تلات ينطق وخرسته ما كذا ويدعاء ترتعد ما حد مولانا عاطيه قوة يا الله يلقوه يحضر فيها يقرب فيها العلم ماذا لماذا قال له يا غلام لأنه فرصة فرصة الشباب فرصة لكن اللي نغرس فيه عذر وي فليالك وجبة الشريعة يا الله يقافز يشير مزار صغير يا الله يدرب على الخير إياك ما تنغرس صدرايته إلا وقد شرب ماءها وساقها من التربية الصالحة يا غلام قال يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات وقلت لكم الانتهاري في جامعة أبي بكر الصديق إنه بس أطهار وقال له كلمات معناها ماني مكثر لك الكلمات اللي تنقال معناها ورأيكم مرة تعود الكلمات معناها ياسر يا غرب عبارة مبسطة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات حار العلماء بالكلمات شنهم قالوا واحدين هيك الكلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ذيك الجماعة كامل المتاربة من الرجال ولا عليه إنها داخلة في كلمات قالوا إن الكلمات مرة يعبر عنها وهي معناها يوسر يا غير هي هون مراد بها اللاشماء وياسر كلمات مركبة قالوا هذا يدل مملي على أنك تعود له يتعلم حد مزاله البداية يا الله تقلله يا غير تدير ذاك المخ إلى عاد خروف يعود على السمين قد لك باش ويعود يا كامل فيه فيتامينات بي وسي ومي ويا كفر لا يبقى الشيء بالمعنى القوة ما درته عود كلمات قليلة يا غير مشحونة بالمعنى كلمات وعلمك كلمات به اللي انت صغير شاب صغير من زلت لباس يا غير نهي نقلل لك في العبارات ونملاها من معاني والإشارات نعلمك كلمات قال وعلمك كلمات هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلام تنقال ليش العلماء يتروا يفرفروا علمهم تعود تختار تروس من التاي بكل مثل راسك ولعد كما تبقي تكمي بكطي كان يوقد عنك التدوار لا باحر التالي المرد شنو يصب لك الواحد صب تقول يا اخوتي شنو قال الغلام تنقال ليش وما الفرق بين الغلام والصبي والطفل وما إلى ذلك قالوا الطفل الطفل والصبي والغلام عادة ينقال لحد صغير ما فات بلغ يعني يبلغ ما ترى ينقال له الطفل قال مولانا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ما فات عاد قاع يفهم قبال ان هذه زينة ذي الطفلة زينة وذي الطفل زين ان انت افطل لطفيلك عادي خرص الطفلة ويسكن عينه اذا مات لطفيل هذا عادي كي هذا رقب شوي اللي فما ينعود عاد عقله يتأمل ويلك اذا مات لطفل واما اللي منتك مات لطفلة هذا رقبه الصبي والطفل والغلام تنقال إذا ما فات عاد فيه الشهوة قبال ما فات عاد مركز يلين يرقب وعود عاد فوق ذاك ينقال له الفتى والشاب. تو معايا؟ يلين يبلغ كي نقولوا 15 16 17 بالك اقلع الطفل واقلع الغلام واقلع الكمارة واقلع الصبي وارقب شوي ودير لهم الفتى ودير له الشاب قول له الشاب وقول له الفتى وتم قول هالو قول هالو قول هالو قول هالو نية الحاجة 30 اقلعها عنه شو تقول له؟ قول له لك هل عادك هل وتم قول له لك هل تم قول لك هل هيك 30 ما حد راقب عنها ماشي ان هي الحق 40 مات لك هل عاد قال له شيخ هذا عاد شيخ ان هي الحق 40 اه اقلع عنه انه مات عاد مات قال له الكهل اقلعها عنه دير له الشيخ ومن عند 40 قيم به وقول له الشيخ الشيخ الشيخ ان ينتحس يا شيخ بالك يا شيخ بالك يا شيخ أرانا قلق عاد ما تروح لك الباب ينعود عاد لا هي الحاد 54 مرقب إلى 60 هذا عاد عجوز يوقي هذا عاد متهيئ القبر ودور عاد اللي ترى يوقف يركب يا خي ولا تقبر بالك انت انكرت بلي لان هاي الامة هاي الامة غالبا الا 60 ولي وكان لقاش منها 30 وعاد مرقب ال 40 قال مولانا بلغ اشده واستوى وما دام بلغ اشده واستوى ما بعد الاستواء الا النقص ما ادري عاد القاطع نقص ما ادري متقدم عاد وياك لا ها ها ما كلا صدفه مار وصدفه كسكس صدفه تاي ما ادري متحمل يا اخوتي نهار حام نهار بارد ما ادري مرقب ارقب ما ادري عاد شيخ يستكهل وطفيه ويتم المخلوق مقيم له ولد عاد قارب الزياد قال مولانا انه ومن نعمره اللي من هزدنا له في العمر ننقصه في الخلق ونردوه مرجع الى الضعف الذي بدا به ان يصبح ادعي يقيم عاد يبول على الفراش يا غلام اني اعلمك كلمات غلام وراه واركم بالمناسبه هذا يقولوا بعض العلماء قال بعض منهم ما يلتزم هذا يقول الغلام ويتقدم به بهالذي وقد ورد في الحديث ان ليلة الاسراء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ننفى تطلع الى السماء والحق اسمه الساتذة هو موسى كريم الله في الحديث صحيح انه ننفى طفي انه قام يبكي قام يبكي موسى يبكي قام قال نفس امر جبريل قال له موسى شبكي لا اله الا الله قال له بكيه قال انه غلام جاء بعده يدخل من امته الجنه اكثر مما يدخل من امه موسى كانه كان يتمنى على مولانا ان امته ضربت في هذا من الزمن مرعد من رساله اللي طرا وراه ومع امته لا يدخل منها امواج وامه موسى لا يدخل منها الجنه قليل انه قال له غلام غلام جاء بعدي غلام فسماه غلاما واطلق عليه الغلام ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز عاد فوق 50 لانه هو الاسراء ما خلق له ما يعاد حكمه من 50 قالوا ما حدا قالوا الغلام قالوا هذا ما هو العادي فلذلك تسمعوا في ذاعه فلانه تسلم على فلان وروح تخبرهم ان فلان قد رزقت ما يقول لهم قد رزقت فتى ولا شابا ولا صبيا ولا ولا يقول لهم غلاما لان الغلام يسقير ويقول مولانا مارت انه يتمين قال له غلام يعني يلحق الصيام وعود عاد بالغ قال واذا بلغ الاطفال منكم الحلمة قال وابتلوا اليتامى وتم يقول لهم اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ينقلع اليتامى بهرمات الاطفال عاد هامه يبطقها عاد يتهدد عليه انت تمشيه للمربط ويشري لك كبش ولهات الاطفال اتخطاها وعاد شاب وزين عندي انه شاب وبلغه موريتاني شاب وني لما اللي يفجع عليك ذا هو شاب فيك اللي تقول عاقل عليه هو فيه معنى شاب وشاب شاب في سنه وشاب ما اللي في الكامل ينقاده عاد يرد وعاد يقبل وعاد يعارض فهمت يا غلام اني اعلمك كلمات يحفظ الله. هذا الحديث كامل تنقبل منه باترية شنو انك كما تعامل الله يعاملك. لا اعرف حالك تعرف مآلك. اعرف انت مولانا منين لاحق عندك واعرف حالك عند ربك. من عرف نفسه فقد عرف رب. بعض الناس معدلها في التواضعية ملي من معناها قالوا انك اذا عرفت وجدت نفسك عظيم عند الملك عرف انك انت عظيم عند الله. ولا يعود مولانا ما غدي لك فيه يكون معناها ان الله لا يعبأ بك. وكلما عظم الله في قلبك وفي ذهنك فلتعلم انك عظيم عند الله. ولولا ان الله عظمك ما شعرت بعظمته في قلبك. الحديث كامل يزقنا على باترية فيه بطارية وهي معاملة الله للعبد كما يعامل العبد ربه. شوفوا يحفظ الله يحفظك. احفظه تجده تجاهك معناها لا عدل واعرف ان الملك قابلك بنصره. هذا هو جوهر الحديث. يتعود صاد الله شر مولانا عرف المولانا ملي مقبل عليه. ولذلك جاء في الحديث انك ان تحرم فصلة ما حدك وجهك مستقبل وبالك بيأزر الله مقبلا عليك بوجهه الكريم. اللهم وفقنا وهبنا. اللهم يذيقنا برد عفوك وعلى وقت معذرتك. الله يا رب املأ قلوبنا مما تملأ به قلوب العارفين بك. فإذا التفت المصلي عن يمينه وعن شماله يقول الله يا عبدي هل وجدت من هو خير لك مني حتى تلتفتين. يعود رب السماوات مقبل عليك وأنت معرض. ولذلك جاء في القرآن اذكروني اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم جزاء وفاقا عدل وعدل لك اذكرني نذكرك. يحفظ الله يحفظ. الحديث الشغل قدامها قال يحفظ الله تجده. قالوا لماذا قال تجده تجاهك قد وجهك. قالوا لأن الإنسان مسألة الأساسية عنده ذيك اللي صاد شوره. فكأن الله يقول وراني أنا معاك في اللي تبقي انت بل انت صاد شوره وراني أنا مولينها نعدل لك انه فأقر له بعبارة تتناسب مع غايته ورغبته. يحفظ الله تجده إذن اللي الدور انت يريد عود الدور اللي دور مولانا حتى مولانا يدور لك انت اللي الدور تفضل. هذا ما يفهمته ولا ما يفهمته. يحفظ الله تجده. ولذلك في الرواية الأخرى يحفظ الله تجده أمامك ما تتفقد. النار تقول يا رب يقول لك لبيك تفضل ما عندك والله أنا ربك وأنت العبد. فمعي ولا ما أكون فهمت. احفظ الله تجده تجاهك توجد ما لا يترك ما تشفك راسك ما يشفك. ولا اجتمعت عليك الناس كاملة ما تقول يا ربي ما طرطق الكون الكون كامل يتفجر. ما تقول يا ربي ما عدك انك اطرحت صبعك على قرص قوم التعمار. الى انت مظلوم يعود فيه نوح هدوهم تو فوق تمر الزمن يدعيهم من ذنب قاعد مرم عليه وقالوا لي ما تسكت لك ترو ما ترى حامري الا الكلمة. كذبوا عبدنا وقالوا مسجون وازدجر عادوا يسجروا اني ما تسكت عدونا. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. يا مولانا هل ارت كامري الحايطين بي وهدوني قاعد يكتروني عند من دعا ربه اني مغلوب فانتصر فتحنا وفدر لنا ارضى عيونا فالتقلنا. الله اكبر الله اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم. دعا ربه اني مغلوب مولانا انقلبت بينت وعلمت الناس قاعد يهدون يسرون. عاد ما نرجعه قاع ما هو امر طبيعي حرك الصباح وحركة التراب. اصلا في العادة نترم لا ينصر عبد يمشي رياح وما يمشي طار الابابيلة وما يمشي الطوفان وما هذا قاع فتحنا ابواب السماء وفدر الارض. هذا المخلوق لما قال يا مغيث واغيثني حرك الكون. خليل الرحمن لما يسرقوه في النار اللي معروف اخبارها يتعوذ بالله منها نار يجهرون الحفرة وملوخة من النار وعاد الله عاد الطير يخل من فوقها يطيح به الله ورقفوه من الشدة رهيبها وسرقوه عند من يسرقوه. رب العالمين وجه نداء سريعا يا النار انا هو المخلقك وعدرتك حارة وراه جايك امر من الملك الاعلى بانك تعودي باردة. لا اله الا الله احفظ الله تجده تجاهه. لا تتسجد ولا توشع كيدا. الى اتنانين هو انت كثير. الى الفقير له انت غني. الى الضعيف له قوي. الى الجاهل له عالم. الى المهزوم له منتصر. الى الكلام له انت كلام. بهل للي ترجاله هو مالك السماوات والارض. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال وما ننزله إلا بقدر معلوم. أما لو موجود كامل يحفظ الله يحفظك. حافظ علي قال لك مولانا يحفظك المليك. سبحان الله. واحد من الصحابة كردوه المشركين وعاد الحاكمين في الشمس ما هو قال وهو صايم عند من يعاد الدحميس وهو لا يفطر الوقت حار وهو مكرود في الجو يتمين ودلال ودلو من السماء دلو من السماء رائي في جاي مترورج ودلال وجب فيه وشربني طنطن من شراب لذته وبرده وبرودته ما هو شكل قط يقف في حياته. قال انه من ذلك الوقت مات لا يشبر الم العطش حتى لقي ربه شربة مات لا يظمأ بعدها ولا تمد يشبر لك من بأس العطش. مريم ابنة عمران اللي قال مولانا احصنت فرجها وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه هاي مخلوقة اللي حافظت الله عند منين يوشالها جبريل الله يبشرها وخلعت منه عاد جبريل يتلطه معاها يعني ذي المخلوقة شي تخلع منه ما هو ادم على الملك. اصلنا اليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا عادلها في صورة راجل مطابق ما تخلع ومعايا عند من شعرت منه اجنبي خلعت ما بها صورته بها خايفة لا يعود اجنبي طامع فيه وهي لا تعصي الله. قالت روح اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال لها انما انا رسول ربك. والغريب هذا الملك ما يقول لها انما انا رسول من الله. قال انا رسول ربك يا كطم عنها انا ممشي للكرامة لك لا تخلعي. وحملت من ولد بناب ويهوالها عادت جابت هلية لهي تنفس وهي خايفة من الوقيه لا يعيبوها يقولوا لها انت يا حامل ابن زوج شي ما قد سمعوها الوقيه امرة تحمل بلا زوج هي قاعدة تحت جدر نخلة يابسة وحياها مسية الملمة ان خلعت وكذا ناداها من تحتها قيل جبريل سمعت عياط وقال لي لا تحزني لا تخافي خلاص نداها من تحتها لا تخافي معنى هلا نداها من تحتها لا اي قد جعل ربك تحتك سريا معناها نهر معناها ميه جاري لا تنخلعي المرائي موجود ما يخصك شيء وهزي اليك بجيع النخلة حرك جدر النخلة دور يطيح ليك لبلا حزين والرطب وعاد بقى عن طوجنا عندها قاع الاسترا فندق متكامل المراعيه البارد لمونك وتمرمل الزين رائه وظله موجود ومع ذلك لا تخافي ولا تحزني ما تخلعي به اللي قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ولعل تنخلعي قاع من انك ذلول تشبرتيه بنابو ودور الناس لا تعوفيك ولا تتهمك يعني يجيك لقاه ويقول لك لا طفل منه قولين انك ما تتكلم انك معدل ديماس قاع اليوم يضرام ما تتكلمي قاع اوكلي واشربي واطمئني ومداره هو اللي يدافع عنك انطرح طفل وين انطرح طفل وثلاثة طوشة وقالبها قاع طاير لا لي جاها من الوقي ليه ليه غير شوه يطفل اخباره تشربه من اي ما تتكلم ذي قاع يفد هو راس الطفل اللي يمكن نخلقه قال له ما قال لهم اني عبد الله عبد الله انت يشير يمكن اخلقك تتكلم والله يحفظ الله يحفظك ويحفظ الله تجده تجاهك اي مشكلة اجبرته الملك يدافع عنك ما عندك انتم ما فهمتوه انا ما وداخلكم لا انتهى الدرس انتهى الدرس ليلة السورة معناها ليلة الحد القادمة ان شاء الله ان شاء الله جامع ابي بكر الصديق في دار النعيم ان شاء الله شوفوا شوفوا سلمكم انتبهوا معاي حدمكم كامل بوته مروقها الله يتم يجيبها ويرفد الناس ويلمكم بكراره يتم يدير مع التراب يرفد بها الوجه للخير وشجع تعاونوا كاملين يسلمكم على البر والتقوى والمعليات اللي منهم شافوا مرايب سعبيته وتفسخها يا الله يقعدوها واللي منها هم انها ما تلتزم بالادب يا الله يوخوها بهاللي شماياك يعودوا متسوسين بعض العليات اللي ما هم ملتزمات ويا رقاه لا يخسر النظام يا الله يكاس معاه لين يوخوا ما يفسد على الاخرين اي مرة متسوسة والله وقت الدروس يتشوش وتتكلم يا الله العليات اللي يزرها يتباركوا معاها انين تلتزم بالنظام سمعتوا يا الله ما سمعتوا عيني على النساء وعيني عليكم انتم الرجال ابو كامل متعاونين على الخير ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استوي اسالك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك اسالك اللهم بيالك كل لا تركنا لا ينبغي الا غفرت يا ربي لا تتركنا لا ينبغي الا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تركنا انبا الا غفرت اللهم لا تركنا انبا الا غفرت اللهم كن بنا رحيما يا رحيم اللهم كن بنا رحيما يا رحيم وكن بنا لطيفا يا لطيف اللهم لا تركنا انبا الا غفرت يا اللهم لا تتركنا انبا الا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب لا تتركنا هما الا فرجت اللهم لا تركنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا والرائي اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي اللهم لا ترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا ستر اللهم لا ترك لنا عيبا ولا سترته بالدنيا والاخره اللهم استر جميع عيوبنا بالدنيا والاخره اللهم استر بعظيم سترك جميع عيوبنا بالدنيا والآخرة، لا تترك لنا عيبا إلا ستر، ولا مرضا إلا شفيت. اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيته وصرفته إلى لبن. اللهم اجرنا من جميل علم. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم نسألك لا تترك لنا مرضا إلا شفيته واجرنا من جميل علم. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميل علم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوالد منا. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، بلغنا رمضان وسلم لنا رمضان وسلم منا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والبسل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم بفضلك العظيم وباسمك العظيم نسألك أن تهب لنا العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. واكرمنا ولا تهنا. واكرمنا ولا تهنا. واكرمنا ولا تهنا. واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم لا تخيب لنا رجاء. اللهم لا تخيب لنا رجاء. اللهم لا تخيب لنا رجاء. لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم لا تترك مكروها نحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمنتنا. اللهم اجرنا من كل مكروه نحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تترك مكروها نحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا كتبت لنا منه السلامة ونمر الشاملين الدائمين. اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، ونحن على أسرار الزر وفساد أهل الفساد. لا تترك لنا دينا إلا دين. يا رب لا تترك علينا حقا إلا أسقطته.